إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين، اللهم اجعلنا من عبادك الهادين المهديين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. في غزوة أحد مات كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشج وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعية رسول الله، أي مقدمة أسنانه عليه الصلاة والسلام، ورجع المسلمون مثخنون بالجراح. وصلوا إلى المدينة وجميعهم إما فيه طعنة خنجر أو ضربة سيف أو رمية رمح، مثخنون بالجراح. أبو سفيان ومن معه قبل أن يسلم رضي الله عنه قال للمشركين: ماذا صنعتم؟ ماذا صنعتم؟ لا محمد قتلتم، صلوا على محمد، اللهم صل وسلم. لا محمد قتلتم ولا الكواعب أردفتم، أي حتى النساء لم تأخذوا من نسائهم شيئا، لم تكسروا عيونهم، هذا المقصد، ولا الكواعب أردفتم، هلموا نرجع إليهم. يريدون أن يعاودوا الكرة ليقتلوا رسولكم عليه الصلاة والسلام. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقام عليه الصلاة والسلام وانتدب معه 70 صحابيا بجراحهم بآلامهم بتعبهم من المعركة بحزنهم على من فقدوا، وخرج بهم من المدينة إلى حمراء الأسد على بعد 7 أميال من المدينة يريد قتال أبا سفيان. وسمع أبو سفيان بذلك فقال: لنرجع إلى مكة. لما خرج هؤلاء 70 مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنزل الله آية وآيات فيها العجب من سورة آل عمران: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وفي قراءة من بعد ما أصابهم القرح، شدة الألم. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما قالوا ذلك أعطاهم الله أربع نعم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هذه الخطبة بعنوان المستجيبون لله والرسول. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب اجعلنا من المستجيبين لله والرسول. اللهم اجعلنا من المستجيبين لله والرسول. اللهم اجعلنا جميعا من الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات ممن استجاب لله والرسول فأعطيته الحسنى يا رب العالمين. اللهم آمين. في سورة الرعد في الآية 18 يقول الله جل وعلا، يا ما أجمل هذه الآية وما أجمل القرآن، اللهم اجعلنا من قارئ القرآن ليلا ونهارا صبحا ومساء. اللهم آمين. في سورة الرعد في الآية 18 يقول الله للذين استجابوا لله والرسول، للذين استجابوا لربهم الحسنى، للذين استجابوا لربهم الحسنى. فسرت الحسنى بتفسيرات منها النظر إلى وجه الله في الجنة. الحسنى. والذين لم يستجيبوا أعاذنا الله وإياكم، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من الله أكبر من عذاب يوم القيامة، من ذلك اليوم، من سوء ذلك اليوم لافتدوا به. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. هل أنا وأنت من المستجيبين لله والرسول؟ الجواب نعم. بما أنك أسلمت وقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله فأنت مستجيب بإذن الله. اللهم ثبتنا عليها وأمتنا عليها واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن درجات الاستجابة تتفاوت. الجنة درجات والنار دركات، أعاذنا الله من الدركات وأدخلنا الله أعالي الدرجات. قولوا آمين. كيف هي استجابتك لله والرسول؟ هل تقدم استجابتك لله والرسول على هواك، على شهواتك، على إراداتك؟ هل قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل رقم واحد في حياتك؟ كيف هي استجابتك لله والرسول؟ صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب صحابيا، أنا أغبط هذا الصحابي، كان يحبه، اسم الصحابي جليبيب، اسمه جليبيب. جليبيب كان دميم الوجه، لم يكن جميلا، لم يكن حسن الوجه، كلما تقدم لخطبة امرأة رفضته من سوء وجهه، ليس جميلا ولكنه عند الله جميل جميل. فذهب رسولكم عليه الصلاة والسلام يخطبه أو يقدمه لبيت من المسلمين من الأنصار، وابنتهم صغيرة وجميلة. ثم مضى فتكلم الأب مع الأم، قال: بماذا نجيب رسول الله؟ جليبيب ليس بذاك في وجهه. هذه الموازين الغير سوية عند الناس. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، الله فزوجوه. لا تدور لا على راتب ولا على وظيفة ولا على منصب ولا على أملاك، لا لا لا لا لا لا لا لا لا، استجب لله والرسول. الدين والخلق مع بعض، هكذا قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فقالت الأم: ارجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى ارفض الموضوع. وكانت تسمع هذا الكلام بينهما الفتاة، فقالت: أين تذهب يا أبي؟ أتردون أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتردون رجلا أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم تلت آية في القرآن يغفل عنها الكثير، قرأت آية في القرآن، قرأت قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لقد وافقت على من أتى به رسول الله. فذهب الأب إلى رسول الله وحكى له الموضوع، وأن البنت قد قالت هذه الآية وتلت هذه الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صب عليها الخير صبا صبا، ودعا لها: اللهم صب عليها الخير صبا صبا. وتزوجت جليبيب، وبعد زواجها بجليبيب نادى منادي الله: يا خيل الله اركبي. فذهبوا إلى الغزوة، وبعد الغزوة قال رسول الله لأصحابه: أتفقدون أحدا؟ قالوا: نعم، نفقد فلان وفلان وفلان وفلان. ثم بعدها قال: أتفقدون أحدا؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا نفقد أحدا. قال: أما أنا فإني أفقد جليبيب، أما أنا فإني أفقد جليبيب، فابحثوا عنه. فذهبوا وإذ به بين سبعة مقتول، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل سبعة ثم قتلوه. قتل سبعة لوحده في المعركة. ثم أخذ جليبيب ووضع جليبيب على ذراعه وقال: احفروا له القبر. كل ذلك وجليبيب في حضن رسول الله على ذراع رسول الله. والله ليست بالشكل ولا باللون ولا بالنسب ولا بالشهادة ولا بالوظيفة، إنما بهذا هنا التقوى، ها هنا. اللهم اجعلنا من المتقين. ثم وضعه بنفسه في قبره ولم يغسله، فكان هذا لجليبيب. ماذا كان لتلك المرأة؟ يقول الراوي: فكانت زوجته هذه من أغنى الصحابة، لا تفتقر، تنفق ليلا ونهارا من أغنى وأغدق الصحابة، اللهم صب عليها الخير صبا صبا، فاللهم صب علينا الخير صبا صبا، واجعلنا ممن يستجيب لله والرسول. كيف هي استجابتك لله والرسول؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جاءهم الدليل من القرآن والسنة الواضح لا يقولون كما يقول كثير من الناس في هذا الزمن، طيب يمكن هذا الدليل في قول آخر، قال رسول الله كذا، طيب ماذا قال العلماء؟ أين اختلاف العلماء؟ المسألة فيها خلاف، أصبحت كلمة المسألة فيها خلاف هي الدليل. صحيح أن من نعم الله خلاف العلماء، ولكن هل أنت تبحث عن الخلاف لتصل إلى القول الصحيح ولو كان على خلاف هواك، أم أنك تبحث للخلاف من أجل الخلاف، أو تبحث عن الخلاف لكي تتبع هواك؟ فما أجازه هذا المذهب هو الصح، وما أجازه هذا المذهب هو الصح، وما أجابه هذا المذهب هو الصحيح، وهلم جراء حتى لا يكون عندك دين، تتبع الرخص. تقول لبعض الناس قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، في أوضح من هذا؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيرد عليك لقد اختلف العلماء في تارك الصلاة. يا رجل، الله يقول أقم الصلاة يا رجل، الدليل واضح. كيف هي استجابتك لله والرسول؟ كيف هي؟ اسأل نفسك، راجع حسابك، فعلى قدر الاستجابة على قدر ما يصب الله عليك الخير صبا صبا. لما أنزل الله، يقول البراء بن عازب في الحديث الصحيح، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، فأنزل الله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فصلى رسولكم عليه الصلاة والسلام قبل المسجد الحرام، وصلى معه من الصحابة، فلما جاء وقت صلاة العصر مر صحابيا ممن صلى مع رسول الله، مر صحابي ممن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسجد الحرام، فرأى مجموعة من الصحابة يصلون إلى بيت المقدس وهم ركوع، وهم ركوع، فقال لقد شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى جهة الكعبة جهة المسجد الحرام، تغيرت القبلة. ماذا فعل الصحابة؟ هل قاموا؟ هل قالوا سمع الله لمن حمده؟ هل انتهوا من الصلاة وقالوا ما دليلك على هذا؟ من أنت؟ أي الصحابة أنت؟ لا نقبل خبر الواحد أبدا، قبلوا خبر الصحابي الواحد وهم ركوع انحرفوا إلى المسجد الحرام، انتهى الموضوع. قال الله، قال رسول الله على العين والراس. حالهم كأنه يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لما أنزل الله في سورة المائدة في الآية 91 في تحريم الخمر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا. مباشرة الصحابة سمعوا بتحريم الخمر، وللخمر لذة، وللخمر إدمان، وللخمر حلاوة عند شاربها مؤقتة. اللهم حرمها علينا في الدنيا وارزقنا شربها في الجنة يا رب. اللهم من كان مبتلا بها قولوا آمين. اللهم من كان مبتلا بها ممن هو معنا أو ممن يسمع هذه الخطبة الآن من الرجال أو النساء، فاللهم كرهه فيها يا رب، اللهم كرهه فيها يا رب، اللهم شافه منها يا رب. فهل أنتم منتهون؟ أخذ الصحابة يصبون الخمور صبا في شوارع المدينة حتى كانت تسيل كالمياه كالسيل في شوارع المدينة. لم يقل الواحد منهم حرمت، إذن أتدرج في عدم شربها، لا أستطيع أن أتركها مرة واحدة مباشرة. فهل أنتم منتهون؟ انتهينا. طيب نحن، فهل نحن منتهون؟ هل أنتم منتهون؟ هل نحن منتهون عما نعلم بيننا وبين الله ولا يعلم به أحد إلا نحن بعد الله؟ هل أنت منتهي أو لا؟ استجب لله وللرسول فيعطيك الله هذه النعم، تنقلب بنعمة من الله وفضل، ولا يمسك سوء، وتتبع رضوان الله، تجد أن الله شرح صدرك لرضوانه. هذه حال المستجيبون لله، هذه حال المستجيبين لله والرسول. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، تقول عائشة رضي الله عنها مادحة النساء الأنصار، تقول: لما أنزل الله جل وعلا في سورة النور، لما أنزل الله جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تقول: عمد النساء إلى مرطهن، إلى ما يشبه الشال، فمزقنه ثم وضعته على وجهها مباشرة، تغطت مباشرة. لم تقل الصحابيات: الجيب هو هذا، إذن لا أغطي أو أغطي أو أكشف الوجه أو أتنقب أو لا لا لا، هذا لا يوجد عند أصحاب الدرجات الأولى في الاستجابة، لا يوجد. مباشرة يأخذون الأمر بكليته بعمومه بأفضل درجة فيه. يوجد نساء معنا الآن يسمعوننا حول العالم، التي استجابت لله ورسوله فغطت وجهها ليست كمن استجابت لله ورسوله فكشفت وجهها ليست كمن استجابت لله ورسوله فأدت الفرائض ولم تتحجب. كلهن مسلمات وكلهن بإذن الله يغفر الله لهن ويتوب الله عليهن، ولكن ليست هذه كهذه كهذه إلا من كانت معذورة بعذر أمام الله يعلمه الله أنه عذر. فلا يمنع الإنسان من الاستجابة لله والرسول إلا عذر شرعي أمام الله كاضطرار أو إكراه أو ما شابه ذلك. فما عذر الذين يسمعون نداء الله كل يوم ولا يستجيبون لله والرسول؟ ما عذر الذين لا يركعون وهم يحبون الله، ولا يسجدون وهم يصلون معنا الجمعة؟ ما عذر الذين يستمعون وهم يحبون الله ورسوله ولكن لا يصلون لله ولو ركعة؟ ما عذرهم أمام الله؟ أين الاستجابة لله والرسول؟ وما عذر الذين يصلون ولكن للصلاة ينقرون ويستعجلون ولا يطمئنون؟ وما عذر الذين يصلون ولكن في الصلاة لا يتأدبون ولا يخشعون ويكثرون الحركة، ينظرون يلتفتون يتحركون بكثرة لا يتأدبون مع الله والرسول؟ أين هذا من الاستجابة لله والرسول؟ ما عذر الذين يرابون؟ ما عذر الذين للكبائر يفعلون وللصغائر يحتقرون؟ اللهم تب علينا يا رب العالمين، اللهم تب علينا يا رب العالمين، اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنه قد أهل علينا شهر رجب، اللهم فأهله علينا بالرضوان، اللهم أهله علينا بالأمن والأمان، اللهم أهله علينا بالخير والبركات يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وارحمنا برحمتك يا رحمن. اللهم ارحمنا برحمتك يا رحمن واغفر لنا بمغفرتك يا غفور. اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن جميع الصحابة والتابعين ومن اقتدى أثرهم إلى يوم الدين. وقوموا إلى صلاتكم، غفر الله لي ولكم.